حصريا على موقع مهرجانات.com. فريق الأحلام الدخلوية. صباح الخير في دنيا الشر هو الباطل، ومرض السيد بقوا بياخدوا حقن في العضل. صحابتي صاحبات تتأخر وتيجي الشدة تتبخر، ضميرهم نابوا بيشخر خلاص اتقتل. سالك ما شفتش فيكو في عنقكم بلا سراب، حالف في النار ازيكم هديكم بحر غزاب. عندي كلام يا ماليكو، ما انتم بتوع حكايات، وازاي اعيش انا ليكم فيكو السليك كذاب. وبنزف دم واتعذب ويزوني، عيني القلب بتكسب وغموني. زمان الناس كانت حلوة لكن دلوقتي من جوا دي سودة، معدش في خوة ده تلوني. قصرة قلوبنا دي عاجل متاكل علشان سالكين، نفسي في صاحب راجل ومعايا ناس يمشي مين. لعدان دفان سجرادل وجريتهم يا لعلي رشين، طب كله مني قابل هتحول يا بشر ناسين. يقولوا زي ما يقولوا ما خدش فعال، قولي مالوش انا جدع ضميرهم خال. كمان اتعاملوا بالاسوى دي خلق غرورة ولا تسوى. يا صاحب استنى اديلك يا صاحب مالي، اهدى بأمانة ما تعيش في الدور ده انت مالك تخفيل. طمرش ما تكترش ده حسابك انا حسبته تقيل. بالعشرة يا ابن تقولش عالجدع مو قصد اصيل، مش عدابة ما تاكلش العيش والملح يا عيني يا ليل. يا عم القاضي ما تقولي حكمت بايه، خلاص مفيش في حياتي حاجة هعيش انا ليه. زميل انا منه متكلب بقيت في الضيقة ومحسيت، انا مش هبقى على الصاحب ولا ابكي عليه. بالميري يلا معاملة واي حملة فيكو يجيلي، ده كلكو صحاب عملة كتير خنتيني يا زميلي. يا صحابي يا شبه جملة بجد خسارة تقديري، هدم نفسي ومش مجاملة صاحبي بقى اسمه اللقمة محتاجه بيجي لجري. صاحبي راجل والنعمة وملوش في شغل الهري، انا طول ما هو في ظهري ما بخافش لو مين جاي. ده اخويا نص التاني اموت عشانه ده ملوش زي، محطوط في خانة الشر وعالفين جاجات بخصومة. انتوا اللي تحت العمر ما بايبش حد ولا حكومة، اتكوا بقى الصبر فتح لكم قبر دي معلومة. هكسر عينيكوا تكوا سيف تقعوا مالك قومة. ضارب جوانتوا لبيتكوا طالبكم تعالوا لعبوني، نازل لوحدي جيتكوا جوا حارتكوا عاملوني. صرخت عليكوا وناديتكوا ما شفتش حد بعيوني، اتدرتوا في بيوتكوا وخفتوا وانا جايب طولي. زيزو بابا يا غني نص التاني شبح لأحلام متعلق، ده حمو صبح البايكو بي. أشرف بين والإدارة على أي إدارة سيطرة، خد الشاعر ده كلامه جنان عامل لكم زرزارة. فريق الأحلام يدخيل أما انتوا بعد تسحبوا على بارة. على موقع مهرجانات.com.